Book 2 52 52 في المتجر كوبامايس هل نذهب إلى متجر؟ لهم كوبامايا ينبغي أن أتسوق. ما بيان سيسي أوست تكيما. أريد شراء الكثير. ما تهان باليو سيسي أوست تها. أين اللوازم المكتبية؟ كوسون بيرو كوبات. أحتاج لظروف وورق خطابات. مولون وايا أمبريكة يا كيريا بابريت. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. مولون وايا تينتي بلياتسيت يا ماركريت. أين الأثاث؟ كوسون موبل. أحتاج إلى دولاب وأدراج. مولون وايا كابي يا كوموتيت. أحتاج إلى مكتب وأرفف. مولون وايا كيريوتوس لاودا يا راماتو ريوليت. أين لعب الأطفال؟ كوسون مانكو أسيات. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. مولون وايا نوكو يا كايسوكارو. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. مولون وايا يالكبالي يا مالمانكو. أين أدوات العدة؟ كوسون تو ريستات. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. مولون وايا هامريت يا ساكي. أحتاج إلى دريل ومفك. مولون وايا بوريا كروفي كيريات. أين المجوهرات؟ كوسون نهتت. أحتاج إلى سلسلة وسوار. مولون وايا كيتي يا كاورو. أحتاج إلى خاتم وحلق. مولون وايا سرموست يا كرفارنغايت.